بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 بعد 105 على 1. لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة، ولو هي متعلقة بالصيام، لكن الصيام مع الصلاة سلبا وإيجابا، إن قصرت أفطرت وإن أتممت صمت. فهنا يقول الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لاحظوا الآن كلمة أو على سفر. الشخص الذي جاء إلى البلد وكان يتردد أنه يسافر اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يصدق عليه تماما أنه على سفر. أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح وهو ناوي العودة لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه، وهو ليس كالأول يتردد بين يسافر اليوم أو بكرة أو إلى آخره، هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر، بخلاف الأول فهو على سفر. إذن من صدق عليه أنه على سفر فهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء. أقول في الإفطار إن شاء، لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن القصر ويلتقي مع الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر رخصة، كذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر رخصة، أما القصر فعزيمة لا بد من ذلك. لهذا جمعنا بين الرخصتين بالنسبة لمن كان على سفر، أما من لم يكن على سفر فليس له أي رخصة من الرخصتين، وبالأولى أنه ليس له القصر، لأن القصر عزيمة في السفر والإتمام فريضة في السفر. هذا جواب ما سألته. شيخ، بالنسبة لتغيير النية في الصلاة من فرض إلى نافلة أو من أو العكس أو من فرض إلى فرض، نقض الصلاة. نعم، كلا الحالات كلا الأحوال. أي نعم. طيب إذا كان الإمام جمع بين المغرب والعشاء لعذر مثلا المطر، أي نعم، وجاء رجل سواء علم أم لم يعلم بأنها صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، كيف يعمل؟ يصلي المغرب وراء الذي يصلي العشاء. أربع ركعات هو يصلي الإمام، ماذا يفعل؟ لا، هو يصلي ثلاثة. ثم يعني هنا نتصور موضوع أنه جاء وقد أقيمت صلاة العشاء، فأدرك صلاة العشاء من أولها، فهو لا يجوز له أن يصلي العشاء وهو بعده لم يصلي المغرب، فعليه أن يقتدي بهذا الإمام الذي يصلي العشاء لكن هو ينوي صلاة المغرب، لأنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما لا يجوز للمسلم عادة أن يقدم ويؤخر صلاة، كذلك لا يجوز ولو اقتدى بإمام يصلي صلاة العشاء لا يجوز له أن يصلي العشاء ثم يثني فيصلي صلاة المغرب، وإنما يبتدئ الصلاة صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، ونحن افترضنا أنه اقتدى مع الإمام في أول الصلاة، فإذا ما قام الإمام إلى الركعة الرابعة هو جلس ونوى المفارقة، نوى المفارقة الإمام، لأنه زيادة على ثلاث ركعات في صلاة المغرب عامدا متعمدا يبطلها، كمن صلى الصبح أربعا أو ثلاثا أو صلى العشاء أو الظهر أو العصر ثلاثا أو اثنتين، لا فرق في كل هذه الصور في بطلان الصلاة زيادة أو نقصا. ولهذا فله مخرج أن ينوي مفارقة الإمام لأنه مضطر إلى أن يأتي بثلاث ركعات المغرب ولا يتابعه في الرابعة، فإذا سلم هو فيقوم ويقتدي بالإمام حيث كان يستأنف صلاة العشاء معه وراء الإمام ولو أدركه قبل السلام. هذا الذي ما يقع في مخالفة الشيخ أنه سلم قبل الإمام، نية المفارقة هذه كيف؟ مضطر هذا للمخالفة، هذه لابد منها، لأنه أي المخالفتين صاحبها أحذر ذاك الأنصاري الذي دخل مقتديا وراء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بقومه صلاة العشاء الآخرة، فلما افتتح سورة البقرة قطع الصلاة وانصرف يصلي وحده. أي الرجلين أعذر، هذا أم الذي قلناه آنفا؟ لا شك أنه الأول أعذر، لأنه يريد أن يصحح الصلاة التي فرضها الله عليه ثلاثا وليس أربعا. وليس من العذر أن يعكس التوقيت الشرعي أن ينوي الصلاة وراء الإمام أربعا وبعد ذلك يصلي المغرب. ونحن نعلم أن بعضهم يقول ينوي النافلة وراء هذا الإمام، يصلي أربع ركعات مع الإمام لكن ينويها نافلة، ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة على الترتيب المعروف، يصلي ثلاث ركعات المغرب ثم أربع ركعات العشاء. لكن هنا يقع في مخالفة أخرى وما أدري كيف لا يتنبه لها من يفتي بهذه الفتوى الأخيرة، ألا وهي قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فما بيجوز الإنسان أنه يصلي نافلة والناس يصلون فريضة. لا شك أن كل هذه الصور فيها مخالفة لا تخلو من مخالفة، لكن الحقيقة كما يقال حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، وكما يقول الفقهاء إذا وقع المسلم بين شرين أو لنقل الآن بين مخالفتين ولابد له من إحداهما فليختر أخفهما، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم. الظاهر شيخ أن الحالة الأخيرة هي أخف، وهي أنه يصلي نية النافلة لأنه إلا المكتوبة يعني يصلي العشاء معهم، وفي الصورة الأولى ما صلى العشاء، صلى بس ما صلى هو مكتوبة، ولا في الأولى صلى المكتوبة، مكتوبة العشاء ثم هو ما ليش. أنا قلت لابد من مخالفة، لكن الآن نحن نتناقش في أي المخالفتين أقل. هذا الذي صلى المغرب وراء من يصلي العشاء يصح فيه أنه صلى مكتوبة ولو أنها هي غير ذيك المكتوبة. يعني مثلا لما قال لما دخل الرسول عليه السلام في صلاة الفجر ورأى رجلا يصلي سنة الفجر وقد أقيمت صلاة، قال له الصبح أربعا الصبح أربعا، لأنه زاد نافلة على الفريضة. أما هذا الذي يصلي ثلاث ركعات الفرض هذا صلى مكتوبة، وإن كانت هي كيفيتها تختلف عن تلك، ولذلك قلنا أنه لابد من المفارقة. بعدين أصل المفارقة أيضا يعني ثابتة في بعض الصور الأخرى، فهي تخفف من شؤم المخالفة فيما نحن في صدده. لعل كثيرا من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التي بطبيعة الحال ما أظنها أحيت في هذه الفتنة التي وقعت في هذا الزمان، فصلاة الخوف هذه لها صور عديدة، منها أن الإمام يصلي ركعتين لنفسه لكن الجماعة لكل منهم ركعة، وذلك بأن ينقسم المحاربون للكفار صفين أو طائفتين. الآن الحقيقة المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد، لكن اللي بيهمنا أن الرسول عليه السلام بالنسبة لذلك الزمان كان صلى بأصحابه الكرام صلاة الخوف في صور عديدة جدا، بلغت من حيث الرواية 15 كيفية، لكن يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله لا يصح إلا 7 كيفيات فقط. من هذه الكيفيات الصحيحة ينتصب الإمام يستقبل القبلة، وقد يكون العدو في دبر القبلة بمعنى الشمال، فلا يستطيع الإمام أن يستقبل الشمال، بده يستقبل الجنوب، فهو لو صلى بجميع أصحابه ممكن أن يغدر به المشركون. ولذلك فكان يقسم الصحابة قسمين، قسم في وجه العدو وقسم يصلي خلفه عليه السلام، فيصلي الركعة الأولى فينوي الصف الذي خلف الرسول المفارقة، يجلسون وبتشهدوا وبيسلموا ويذهبون ويأخذون مصاف الجماعة التي كانت تجاه العدو، ثم تأتي هذه الجماعة وتقتدي مع الرسول وهو ينتظرهم قائما في الركعة الثانية فيسلم بهم، فتكون للرسول ركعتان ويكون الجماعة ركعة واحدة. وهذا من معاني قوله عليه السلام صلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة. إذن فنية المفارقة من أجل عذر شرعي فهذا له أصل في الشرع، فنحن نستروح إلى هذا أكثر من أن نقول يصلي النافلة وقد أقيمت الفريضة، فنقع في صلب المخالفة لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. أما المفارقة فهذه أهون بلا شك من تلك لما ذكرت أولا وأخيرا. غيره أثناء الالتحام شيخنا، أرجو أن يكون حق السؤال لإخواننا الذين جئنا إليهم وليس للذين جاءوا معي إليهم. في تكمن الموضوع نفس المفارقة، نعم. أخوة مصلين صلوا مع الإمام هم يقصرون، فأقيم الصلاة العصر فصلوا مع الإمام، فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا، لما قام الإمام يأتي بركعة ثالثة عليهم المتابعة، نعم، سلموا وثم قاموا جابوا ركعة العصر، فهل هذا الصورة صحيحة في المفارقة؟ قالوا أن هذه أفتوا لنا بهذا الشيء. عفوا، المفارقة ممن هنا؟ من المصلين صحيحين، يعني يجمعوا هم لم يصلوا الظهر وجاءوا قام صلاة العصر فصلوا مع الإمام نية الظهر ركعتين وسلموا. لا ما يجوز. فأكمل الإمام، فلما قام الإمام للركعة الثالثة قاموا كبروا بنية العصر ركعتين. نعم. فاستنكرنا هذا الشيء. ما يجوز هذا العمل، لأنه هنا يرد شيئان: القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهي قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأهم من هذه القاعدة، لأنه لكل قاعدة شواذ، فقد يقول قائل هذا يعني مستثنى، نقول له لا، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو مكي تبعا لأبيه العباس مكي، قيل له من بعض الآفاقيين يعني الغرباء المسافرين الذين يأتون مكة بقصد الحج أو العمرة، قال السائل: ما بالنا إذا كنا في رحالنا نقصر، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا؟ قال: سنة نبيك. إذن هذا النص في الصميم تماما أن المسافر إذا صلى وحده فعليه القصر كما ذكرنا، أما إذا اقتدى مع الإمام المقيم فالسنة أن يتم. وإن كان نعلم أيضا مع الأسف أنه في هناك رسالات طبعت في هذا العصر يذهبون تمسكا منهم بالبعض العمومات، إلى أن المسافر يصلي ركعتين إطلاقا ولو كان مقتديا وراء المقيم، وإمامهم في هذه المسألة الشاذة عن السنة ابن حزم، فإنه هو الذي رفع راية القصر ولو كان مقتديا بمقيم. لكن هذا الحديث الصحيح الصريح في سنن عفوا في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما من كتب السنة تقضي أو ينبغي أن يقضي على الخلاف المذكور. بالنسبة لمريض السكري معلوم أنه فرض مرض السكري، فهذا ملازم معه، فما هو الأفضل؟ لا يستطيع طبعا هناك أيام لا يستطيع أن يكمل فيها الصوم، ومش يكون شاق الصوم عليه، فالأفضل لهذا المريض اللي هو مريض السكري بالنسبة لرمضان يدفع بدل الصيام الكفارة، وهو إطعام مسكين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه هذا ملحق بالشيخ العجوز الذي من سنة الله عز وجل أن لا يعود إليه شبابه وقوته، فكل مرض كل مريض مرضه ميؤوس من شفائه فهذا هو حكمه، أن لا يصوم وأن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين غيره. في سؤال عن الصلاة، سألت عن الرخصة عن سماع الأذان، هذا مسألة وهذا مسألة، فكثير يعني يؤذن مؤذن نعرف حال وقت الصلاة ويتمام جمع الأخوة يكون ما أذن داخل البيت ونقيم إقامة فقط، نقيم ونصلي، هل يعني فيها مخالفة للسنة؟ يعني تصلون هنا على أذان المسجد؟ نعم، بحيث الوقت معروف الوقت ويعني نشعر بالوقت طول الصلاة. أنت خربت الآن السؤال، يعني أنا قلت نرى المأذنة من بعيد نراها الآن حال وقت الأذان. إذا ما تسمعون الأذان؟ لا لا نسمع قليل يعني لا نسمع قليل حسب الهواء، لأنه في فرق بين تسمع الأذان بالنسبة لبعض الأقوال وبين ما تسمعون الأذان، في فرق. أقول مكررا بالنسبة لبعض الأقوال، أما بالنسبة لما ستسمعوا مني فلا فرق. لكن أنا من منهجي في العلم والفقه أنني لا أهدر أقوال العلماء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لقد روي عن بعض السلف أنه سئل عن الصلاة بدون أذان فقال حي أذان الحي يكفينا. فلو أردت أن أترخص لكم بناء على ما سمعت منك في أول كلامك كنت بقول أذان الحي يكفيكم، لكن بعدين تبين حتى أذان حي ما في، ولذلك اختلفت المسألة. أما أنا فأقول لو كنتم تسمعون الأذان ولأمر ما صليتم في بيتكم فلا بد لكم من أذان خاص بصلاتكم. وقول القائل أذان الحي يكفينا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا عندنا حديث عن الرسول عليه السلام يأمر كل مصل أن يؤذن وأن يقيم حتى لو صلى منفردا، فما بالكم إذا صلوا جماعة. ذلك الحديث في بعض طرق الحديث المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته، وأظنكم جميعا تعرفون حديث المسيء صلاته الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتحن في ناحية منه فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع، وبلاش طول الكلام الآن ولا وقت ضيق، ثلاث مرات يصلي يرجع عند الرسول السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عرف الرجل في المرة الثالثة أنه لا يحسن الصلاة فاعترف قائلا والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما إلى آخره. قال فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. هذا الحديث في الصحيحين، لكن جاء من طريق صحابي آخر وطريق أخرى في سنن أبي داود، قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وأذن وأقم ثم كبر، أذن وأقم ثم كبر إلى آخره. فإذا أمر المسيء صلاته بالأذان والإقامة ويصلي وحده في المسجد. فدلنا هذا الحديث على أن الأذان والإقامة لا ينبغي أن يخل به أي مصل حتى النساء، وبخاصة في صلاة النساء جماعة. وقد جاء في حديث صحيح فضيلة عظيمة جدا لمن يكون في فلاة من الأرض فحضرته الصلاة فأذن وأقام، قال عليه السلام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. لماذا؟ لأنه أعلن الصلاة الله أكبر الله أكبر، ثم أتبعها بالإعلان الثاني اللي هو دونه وهو الإقامة، ثم صلى ولو لوحده فيها الشول فيها البرية فيها الصحراء، إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. فحري إذن بكل مسلم أن يكون حريصا على الإذان والإقامة بين يدي الصلاة ولو كان منفردا، فما بالكم إذا كان يصلي جماعة، فذلك أولى وأولى غيره. نعم. إذا أحد دخل المسجد وقد انتهت الصلاة وصارت صلاة هل وحدثت صلاة ثانية جماعة، تصلي وحدك. تصلي وحدك، لأن الصلاة المشروعة هي الجماعة الأولى. أولا هكذا كانت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى، هذا عن الصحابة. وعلق الإمام الشافعي هذا الأثر في كتابه الأم، وأتبعه تفقها منه بقوله وقد كانوا قادرين على أن يصلوا جماعة مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. لكن هو من فقهه رضي الله عنه يفصل فيجعل هذا الحكم خاصا في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب، المؤذن يعلن والإمام يجمع الناس حوله. قال وأما مسجد في قارعة طريق ليس له مؤذن ولا إمام راتب فكلما دخل الجماعة صلوا جماعة ولا بأس من ذلك. ليش بفرق الإمام الشافعي هذا التفريق؟ بيقول لأنه في الحالة الأولى في مخالفة للسلف وفي تفريق لجماعة المسلمين، يعني إمام مسجد له مؤذن وله إمام له جماعته، فإذا قيل لهذه الجماعة أنه يجوز جماعة ثانية وثالثة تفرقت الجماعة، فبدل ما يكون المسجد ممتلئ كله أو جله أو نصفه بتلاقي صف أو نص صف أو أقل أو أكثر. لماذا؟ لأنهم يتأخرون ويفرقون الجماعة الأولى إلى جماعات متعددة. فهذا المسجد الذي له إمام راتب مؤذن راتب إذا قيل لهذه الجماعة يجوز لكم تعداد الجماعة تفرقت الجماعة. أنا كما تعلمون كدت أن أقول من أبناء دمشق لكن خشيت أن يفهموا أنني من مواليد دمشق، ولذلك عدلت من هذا القول إلى قولي أنا من سكان دمشق وعشت هناك سنين طويلة، لأنني هاجرت من بلدي مع والدي رحمه الله وسني في التاسعة. فلا أنسى أبدا أنني كنت أرى جماعات صلاة العصر تستمر في أكبر مسجد هناك مسجد بني أمية إلى أذان المغرب، إلى أذان المغرب. وبتعرفوا يمكن قسم كبير منكم مثل مسجد بني أمية كبير وحوله الأسواق الحمدية والبزورية والمسكية وإلى آخره، تصوروا هذون لو كانوا يتجاوبون مع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح كان يكون الجماعة في ذاك المسجد، لكن استقر في أذهانهم في جماعة ثانية. ويستدل لهذه الجماعة الثانية بعض الناس، ويؤسفني أن يكون فيهم من نحترم علمهم، بمثل قول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. إذن صلاة الجماعة هذه جماعة وهذه جماعة، إذن طيب بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا فائدة علمية أرجو أن تنتبهوا لها لأنها مهمة جدا جدا. استدل المستدل بحديث صلاة الجماعة على شرعية تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، فهو فهم الحديث بالتعبير اللغوي أن التعريف في الجماعة هي أو هو للاستغراق والشمول. صلاة الجماعة فسرها بمعنى صلاة كل جماعة، لأن التعريف عند علماء اللغة والبيان والبلاغة تنقسم إلى قسمين، إما للعموم والشمول وإما للعاد اللي في الذهن. الفرق بين ال وال هذه شاسع جدا. إذا فهمت أن ال في الجماعة للعموم والشمول صح الاستدلال بالحديث على أن كل جماعة تقام في أي مسجد فهي جماعة مشروعة وثوابها 27 درجة. أما إذا فهمت على العهد فيبطل هذا التعميم ويختص بجماعة معينة. فما هو الصحيح وكيف يمكن تمييز هذا من هذا؟ صلاة الجماعة إذا قلنا الاستغراق والشمول صح الاستدلال على شرعية كل جماعة بعد الفريضة التي صليت مع الجماعة الأولى. أما إذا فسرت ال بأنها للعهد وليست للاستغراق والشمول تنحصر بجماعة واحدة. ما هي الجماعة الواحدة؟ هي المعروفة شرعا والمستقرة في الذهن. كلكم يتصور معي ما سأذكره الآن، وهو أن الرسول عليه السلام خاطب أصحابه بهذا الحديث، فإذا كان أصحابه لا يعهدون منه في مسجده إلا جماعة وحده، فحينما يسمعون قوله عليه السلام صلاة الجماعة أن الجماعة بيستقر في ذهن مقصود بهذه الفضيلة الجماعات التي لم تخلق بعد، لا هذا ما يخطر في البال، ما يخطر في البال إطلاقا، وإنما الجماعة المعهودة. ولذلك يقال هذه أل هي للعهد وليست للعهد للاستغراق والشمول. وعلى العكس من ذلك، إذا افترضنا أنه كانت تقام جماعات عديدة في مسجده عليه السلام، تارة هو يؤم الناس، تارة يؤمهم أبو بكر في نفس صلاة واحدة الظهر العصر المغرب العشاء إلى آخره، فقال عليه السلام حينما قال صلاة الجماعة لوين بيروح فهمهم؟ لها الجماعات المتعددة. فإذا علمتم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة إذا انحصرت ال هنا أنها للعهد وليست للاستغراق وللشمول. من هنا نحن نأتي إلى القاعدة الفقهية الهامة، وهي أنه يجب تفسير أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض، والحديث القولي يفسر بالحديث العملي. أضرب لكم مثلا حساسا وبعد ذلك ننتهي إلى تلخيص القاعدة الهامة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ويقول الرسول عليه السلام يد الله على الجماعة. دخلنا المسجد في وقت صلاة الظهر مثلا، وكل واحد منا ينتحي ناحية ويتستر بسترة يصلي إليها سنة الظهر القبلية، فبدأ لأحدهم وصاها: يا جماعة ليه عم تصلوا وحدكم؟ تعالوا نصلوا جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين. قال عليه السلام: يد الله على الجماعة. هل هذا مصيب أم مخطئ؟ أنا سأقول بقولكم لا هو مخطئ، لكن لماذا تقولون مخطئ ولا مؤاخذة؟ لأنه ما جرت العادة. أما لو جرت العادة فحكم الجماعة مثل الجماعة اللي عم يسأل عنها الأخ، إعادة الفريضة مرة ثانية وثالثة. هذه جرت العادة فيها فلا نكير لها. أما هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفا، رأسا تتبادر الأذهان والأفهام: لا هذا منكر. لكن لاحظوا معي أن هذا المنكر داخل في الدلالة العامة، صلاة الجماعة ويد الله على الجماعة. لكننا إذا رجعنا إلى الفهم السابق، الجماعة ليست للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد. نرجع الآن لنقول هذه الجماعة جماعة النافلة في السنة الراتبة، هل معهودة كانت في عهد من قال صلاة الجماعة ويد الله على الجماعة؟ الجواب لا. إذن ما يجوز أن نستدل بعموم حديث لم يجري العمل في عهد النبي بهذا العموم. واضح هذا الكلام ولا في غموض؟ لأنه بدي ابني عليها هجة، بدي ابني عليها هجة قد تكون يعني قرينة الهجة التي أثرناها ضد السعوديين في استجلابهم للكفار في بلادهم. أنتم تعلمون أن تلك البلاد إذا رفع أحدهم رأسه من الركوع قبض اليسرى باليمنى، ولابد أنكم سمعتم محاضرات أو رسالات ألفت في هذا الصدد، لا تجدون لهم دليلا إلا كدليل يد الله على الجماعة وإلا كدليل صلاة الجماعة، أي استدلال بنص عام لم يجري عليه العمل. فالانتباه لهذه القاعدة أمر ضروري جدا جدا. وفي نهاية المطاف أقول أساس كل بدعة نجتمع نحن جميعا على إنكارها هو الاستدلال بالأدلة العامة التي لم يجري العمل بها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآن إذا قام المسلمون بالجهاد المشروع وقام عدوهم بتهديدهم، انتهت شيخنا المسألة. وقام عدوهم تهديدهم بأنهم إذا استمروا بالقتال راح العدو يضربهم بأسلحة فتاكة بحيث تبيدهم نهائيا، مثل مثلا القنبلة النووية وشغلات زي هيك. ما واجب الحاكم المسلم في هذا الحين؟ أولا سؤالك يعني خيالي غير واقعي. السبب مع الأسف أنه لا يوجد حاكم مسلم. وثانيا نحن نقول بالنسبة لأي سؤال من هذا النوع على اعتبارنا، والحمد لله نحن ننتمي إلى السلف ونفخر حينما نقول نحن سلفيون، ومن منهج السلف أن العالم منهم كان إذا جاءه سؤال ويمكن وقوعه يبادر لتوجيه السؤال إلى السائل، هل وقعت هذه المسألة؟ فيقول لا، فيقول له انتظر حتى تقع، فإذا وقعت فسوف تجد من يفتيك. والسبب هذا في منتهى الدقة العلمية، المذهب هذا ولو التزمه الفقهاء لما وقعوا في مشاكل، كانوا يتخيلون أمورا ثم يجيبون عليها، خيال في خيال. وأنا طلعت معي في زماني جواب اعتبرته نكتة ثم تشبثت به لأنه أعجبني. يسألني السائل سؤالا فأجده من هذا النوع أو من هذا القبيل، بقول يا أخي هذه مسألة ما هي واقعية، هذه فرضية، بلح عليه بالسؤال فبفكر وبجاوبه بقول له يجوز فرضا أو لا يجوز فرضا، شو الفائدة من الجواب هذا؟ لا فائدة. لكن حقيقة الإجابة عن مسائل خيالية قد تعرض الناس لمشاكل. أذكر جيدا في أثناء تطوافي في البلاد السورية في الشمال وفي مكان أو بلدة غرب حلب اسمها إدلب، جمعني مجلس أوسع من هذا بكثير، ولأول مرة لذلك كان المجلس كبيرا، حضر مفتي البلد وحضر المدري إيش الرسميين، مفتي البلد يجري بينه وبينه نقاش طويل، هو سمعان بقى شيء صح وشيء ما صح، إنه الألباني مثلا مجتهد وبيطعن في الأئمة ومن هالكلام اللي بتسمعه دائما أبدا. المهم دخل معي في هذا الموضوع، وما بهمني أنا إلا النقطة اللي لها علاقة بمثل سؤالك. قال لي أنه أنت تدعي الاجتهاد، قلت لا أنا متبع ولست بالمجتهد ولا بالمقلد، إنما أنا متبع. بعد بيان الفرق بين الاجتهاد وبين الاتباع وبين التقليد، قلت له وهو مفتي، قلت له بعد ما أصر وأظهر موقفه أنه لا ما في اجتهاد، قلت له فماذا تفعل يا شيخ فيما إذا جاءك سؤال ولا تجد جوابه في بطون الكتب التي أنت تقلدها؟ وأنا أعرف أن نظام المذهب التقليدي يقال لهم لا يجوز الإفتاء إلا بما في بطون الكتب ولا بيكون اجتهاد، والاجتهاد أغلق بابه من القرن الرابع، هكذا نص مع الأسف. والشيء بالشيء يذكر أيضا مع الأسف، كان زارنا في دمشق مفتي بلدي ألبانيا، وهو من العلم إلى درجة عجيبة جدا، يتكلم العربية الفصحى أحسن من أهلها، ويستشهد بالأبيات من الشعر الجاهلي، أنا عجبت منه حقيقة، وما تعرفه أنه أعجمي مثلي إلا من لهجته واللكنة الأعجمية تبعه. مع هذا يقول ما في اجتهاد. فأوردت عليه السؤال التالي فقلت له: ماذا تفعل يا شيخ إذا جاءتك مسألة؟ قال: ما من شيء وقع وسيقع إلا وجواب موجود في بطون الكتب. شوفوا الدعوة هاي خطيرة جدا. ما من حادثة تحتاج إلى حكم شرعي وقعت أو ستقع إلا وموجود الجواب في كتب الفقه. قلت له: يا أستاذ، معنى كلامك أنه لو فرضنا فرضيه لو فرضنا أن القرآن ضاع والسنة ضاعت ما نخسر شيء؟ قال: فعلا. شوفوا بقى، قال: فعلا، لأنه كل شيء نحتاجه موجود في كتب الفقه. هنا الشاهد. قلت له: فإذا ما هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حينما قال لهم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ شو هالمنة هي؟ مدام أنت عم تقول أنه لو ضاع القرآن ما بيضيع شيء من الإسلام. فبهت الرجل ورطن إلي باللغة الألبانية ما ترجمته: مين الشيطان هاد هلي أوحى لك بهذا المعنى حتى رميتني على أم رأسي؟ لو فقهتها فقهتك بها. الشاهد، نرجع للإدلبي. لما قلت له: لما بتحدث مسألة ماذا تفعل فيها؟ قال: مثل إيه؟ قلت له: مثلا لو سألك السائل: هل تصح الصلاة في الطائرة؟ شو جوابك؟ قال: بتصح الصلاة في الطائرة. فأنا مسكته، بيقول عنا بالشام من خوانيقه. ليش؟ ذلك ما جنت يداه. قلت له: أنت الآن وقعت فيما له أنكرت علي، هذه واحدة. ثانيا خالفت مذهبك. بهت الإنسان، قال لي: كيف؟ قلت له: أنت اجتهدت، شو دليلك أنه الصلاة في الطائرة صحيحة وهذه مسألة حادثة ولا جواب عليها في بطون كتب اللي هو بيفتي منها؟ لأن كتب التقليد شو بتقول؟ يجب على المفتي أن لا يفتي من رأيه واجتهاده وإنما من الكتاب، وهذه مسألة لا نص فيها. فعلى إيش اعتمد؟ قال: على القياس. قلت في نفسي: مرحى. ما هو؟ قال: ذكروا بأن الصلاة في السفينة جائزة. فأنا قست الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة. قلت له: أنت إذن صرت مجتهد أكبر، لأنه أدلة الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدقها القياس. فإذا أنت تحسن القياس معناه صرت مجتهد، فما لك تنكر على غيرك الاجتهاد، إذن أنت مجتهد. هذه واحدة. وليتك حين اجتهدت وأصبت وافقت مذهبك، فكيف وأنت قد خالفت المذهب؟ هو الشاهد الآن. قال: كيف؟ قلت: قال الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز للإمام الغزالي، اسمعوا بقى الخيال: لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة. صلاته باطلة. شايف؟ قلت له: هي الطيارة بذاتها وخاصة الهليكوبتر متوقف، لا هي معلقة ولا هي مدعمة. كيف بتقول الصلاة صحيحة وهذا خلاف ما نص عليه الفقهاء؟ قال أنا ما شفت هذا النص. قلت له فوق كل ذي علم عليم، ارجع إلى كتاب شرح الوجيز للرافعي تجد هذه العبارة بالنص. فبهت الرجل. الشاهد، نحن ما نريد أن نبحث في الخيال وفي الفرضيات، وينبغي وأنصح طلاب العلم أن يجتهدوا بمعالجة الواقع، وهذا الواقع يكفينا وبيزيد علينا، يكفينا وبيزيد علينا. أما نفترض أنه هيك وهيك، أقول أخي لكل حادث حديث، يوم يوجد هذا الإمام المسلم هذه مسألة تربطني بمسألة أخرى تقع اليوم وسئلت عنها مرارا، وهو الذي يسمى ب شو بسموها تبع التفجير نفسه، عمليات الانتحارية هذه، هل يجوز هذا؟ هذا واقع ولا بد لي من جواب عليه. أقول هذا يجوز ولا يجوز. ما يقع اليوم لا يجوز لأنها تصرفات فردية ومنطلقة من عواطف جامحة لا يقيدها شرع ولا عقل، ولا فرق بين هذا المسلم ينتحر وذاك الشيوعي أو الياباني كما وقع يوم وقعت المعركة بينهم وبين الأمريكان. فهذا وهذا سواء، لأنه هذا لا ينطلق عن دينه وعن فتوى من أهل العلم، فلا يجوز. أما لو كان هناك حاكم مسلم وبالتالي قائد الجيش مسلم وفقيه، فيدرس الناحية العسكرية وساحة المعركة وإلى آخره، يقدر المرابح والخسائر، بيعمل شو بيقولوا معادلة بين الربح وبين الخسارة، ثم يجد أن الربح في هذه العملية الانتحارية تفوق خسارة هذا الشاب المسلم، فحينئذ نقول يجوز، لأنه مثل هذا وقع في بعض المعارك الإسلامية الأولى مثل فتح دمشق مثلا، الشام، بلاد الشام ونحو ذلك، وقعت بعض عمليات انتحارية، كان الجندي يستأذن قائده ويقول بأنه يريد أن يموت شهيدا ويهجم على الكردوس، هذا يعني جماعة الروم وأمثالهم، ويظل يقتلهم حتى يقتلوه، فيسمح له القائد، وفعلا يكون نهايته أنه يستشهد في سبيل الله تعالى. إذن فلنتفقه في معرفة الأحكام لما يقع، ونؤجل البحث في أمور لم تقع. غيره، هذا قريب منه بها بعض الشباب من الأردن لعمليات فدائية مثلا. نعم هو كذلك. شيخنا في أحد الأخوة جاء من إربد قبل قليل يبلغك السلام، ويسأل بالنسبة لحديث الجارية اللي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، فيقول هذا الحديث هل ذكر أحد من أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث أو شيء، مع أنه موجود طبعا في صحيح مسلم، هل في أحد من أهل العلم ضعف هذا الحديث على مر العصور؟ لا يوجد مطلقا من طعن في هذا الحديث إلا بعض جهمية العصر الحاضر بس، وعلى رأسهم الشيخ زاهد الكوثري. والحقيقة أقول هذا الإنسان لولا أنه ابتلي بالعصبية المذهبية الحنفية في الفروع والماتريدية في العقيدة لكان علامة زمانه في علم الحديث وفي معرفته بتراجم الرجال ومعرفته بالكتب المخطوطة، بحكم كونه كان في اسطنبول واسطنبول فيها آثار علماء المسلمين على مر الدهور والعصور مجموعة هناك، فكان متفرغا، ولذلك فهو يتحدث عن كتب وعن روايات موجودة في بطون هذه الكتب أستطيع أن أقول لا يعرفها أحد في زمانه إلا هو، لكن مع الأسف لم ينفع علمه هذا لغلبة العصبية المذهبية والفكرية عليه. هو الذي حاول غمط حق هذا الحديث الصحيح بطريقة اللف والدوران ومحاولة إيجاد علل أو علة على الأقل في هذا الحديث، ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك علميا، إلا أنه أوهم طبعا من يلوذ به ومن يدور في فلكه أن هذا الحديث فيه طعن ولو رواه الإمام مسلم في صحيحه، والحقيقة أنه لا مطعن فيه. ولعلكم تعلمون أننا بفضل الله عز وجل ورحمته، مع أنني أرجو أن يحشرني ربي في زمرة أهل الحديث، فأنا لا أتعصب لا لبخاري ولا لمسلم، ولي بعض كتابات أرد بعض الأحاديث الموجودة فيهما، فلو وجدت في هذا الحديث ما ادعاه الرجل لكنت أول من أشاع بهذا الضعف، لأنه لا يجوز التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في مسألة تتعلق بالعقيدة. ولكن مع ذلك هذا الطاعن في هذا الحديث يوهمه شيطانه أنه لو استطاع أن يثبت ضعفه يوهمه شيطانه أنه هدم العقيدة السلفية التي تقول بأن الله عز وجل من صفاته العلو على جميع خلقه. لا يستفيد شيئا، نحن حينما نتكلم عن هذا السؤال النبوي الكريم وإجابة الجاري عليه بالجواب السليم، نحن نقول انظروا جواب الجارية هذه راعية الغنم أصح من جواب شيخ الأزهر الشريف. لماذا؟ لأن شيخ الأزهر هل قضى عمره في دراسة العقيدة زعم؟ تخرج من غير مدرسة محمد عليه السلام، وإنما تخرج من مدرسة علم الكلام. أما تلك الجارية وهي راعية غنم فهي تخرجت من مدرسة الرسول عليه السلام. والآن تفكروا معي، كيف عرفت هذه الجارية وهي راعية غنم؟ هي امرأة أولا وراعية غنم ثانيا، وهي لا يمكنها أن تحضر دروس بين يدي الرسول عليه السلام كما يفعل الرجال. وهل تتصورون أن أكثر أصحاب الرسول كانوا يحضرون دروسه أم أقلهم؟ أنا أقول أقلهم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا يوجد في الألوف المؤلفة من الصحابة من كان يفتي إلا نحو 200 من الصحابة علماء، والبقية داخلون في قول الذي يروى عن معاذ كن عالما أو متعلما أو مستمعا، فأني واحد من ثلاثة، لكن ما كانوا الرابعة، ولا تكن الرابعة فتهلي. إذا كان الرجال هكذا فماذا نقول عن النساء؟ أقل وأقل بكثير. هنا يأتي السؤال، كيف عرفت هذه الجارية هذه الراعية للغنم، كيف عرفت الجواب الصحيح لهذا السؤال النبوي أين الله؟ قالت في السماء. وتسأل اليوم العلماء والدكاترة بيقولوا لك الله موجود في كل وجود، ينكر أصل السؤال. نعم، ينكر أصل السؤال. أحسنت، بيحملقوا بأعينهم بيقولوا لك شو هذا السؤال، هذا السؤال ما بيجود. أعوذ بالله يا رجل، أنت ما تدري تنكر على الرسول عليه السلام؟ هو الذي سن لنا هذا السؤال. ما يدرون لأنهم لا يتفقهون في الدين. الشاهد كيف عرفت هذه الجارية الجواب الصحيح؟ لأنها تخرجت من مدرسة الرسول. هل كانت مدرسة الرسول هنا النكتة؟ مدرسة الرسول كانت محصورة في مسجده حيث لا يحضره إلا أقل رجال؟ لا، كانت منتشرة. كيف ذلك؟ الذين يحضرون يبلغون من وراءهم، يبلغون نساءهم، بناتهم وإلى آخره، فينتشر الفقه المحمدي في المجتمع المحمدي، ويصل هذا الفقه إلى من؟ إلى هذه الرعية. من علمها؟ سيدها، لأنه مسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا يجب علينا نحن أن نهتم بتبليغ العلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة: فليبلغ الشاهد الغائب.